وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. هذا أيضا في شأن ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو أكل لحم الجزور، لحم الإبل. فهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، نص صريح في أنه يوجب أكله، يوجب الوضوء منه، لحم الإبل فقط دون بقية اللحوم من الغنم والبقر والمباحات من المأكولات من صيد وغيره إلا الإبل. وهذا الحكم انفرد به من الأئمة الأربعة الإمام أحمد رحمه الله، والمشهور في المذاهب الأخرى عند الحنفية والمالكية والشافعية أنهم لا يقولون بهذا، لكن كما يقول بعض الأئمة، الإمام النووي من أئمة الشافعية، والإمام ابن خزيمة كذلك من أئمة الشافعية، وابن المنذر، وهؤلاء فقهاء محدثون، فعامة فقهاء الحديث الذين لهم عناية بالحديث كما يقول الإمام النووي وغيره يأخذون بهذا القول. ويقول النووي إن مذهب أحمد رغم أنه خالف الجمهور فهو أولى بالصواب من غيره، لأن الحديث في جانبه، وليس هناك ما يدفع هذا الحديث ولا ما يعارضه، بل ورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بمعنى أن رجلا سأل النبي عليه السلام مثل ما ورد في حديث جابر بن سمرة، فأفتاه عليه السلام بألا يتوضأ من لحوم الغنم وأن يتوضأ من لحوم الإبل. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لأعجب كيف لا يأخذ الفقهاء أو يقصد أقرانه من الأئمة الذين لا يأخذون بهذا الحكم، وقد ورد فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعارض، لكن الأئمة الآخرون قالوا ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار، خاصة وأن الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اشتهر عنهم أنهم لا يتوضعون من لحوم الإبل، هذا ذكره بعض أهل العلم، فقالوا كيف سنة تخفى على هؤلاء الأئمة الكبار طوال 30 سنة؟ هذا ما يمكن. فإذا يكون حديث جابر عبد الله ناسخ لحديث جابر بن سمرة، وأن آخر الأمرين منه عليه السلام عدم الوضوء مما مسته النار، ويدخل في هذا لحم الجزور، لحم الإبل، فلا ينقض إلا إذا أكل نيئا، لأنه كان ورد الوضوء مما مسته النار فنسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، ويكاد يكون إجماع عدم الوضوء مما مسته النار. لكن أيضا هذه المسألة محل أيضا خلاف بين أهل العلم، ويرون أنه لم يثبت الإجماع على عدم الوضوء مما مسته النار، وأن لحوم الإبل تدخل في هذا الخلاف فينبغي الوضوء منها، خاصة وأنه ورد تعليل يقوي القول بالوضوء، فإن الإبل كما جاء في بعض الحديث أنها يعني خلقت من الجن، وأنه كما جاء في الحديث الصحيح على ذروة كل بعير شيطان، فهي فيها نوع من الشيطنة والشدة، فناسب أن يتوضأ من لحومها إذا أكلت. فالمأكول كما يقول أهل العلم يورث الآكل شيء من صفاته ومن آثاره، ولذلك مبارك الإبل أمر عليه السلام بالوضوء بعدم الصلاة فيها، لأنها كذلك، ليس لأن روث الإبل نجس، ليس بنجس روث الإبل مثل روث الغنم، بينما معاطن بالنسبة للغنم قال صلي فيها، أذن له في الصلاة في مبارك الغنم، ولما سأله عن مبارك الإبل قال لا تصلي فيها. إذن هي مسألة ترجع إلى أمر يعني يعود إلى صفة هذه المخلوقات وما فيها من الصفات الجن أو الشيطنة فناسب هذا الحكم والله أعلم. وقد يكون الحكم تعبدي محض قد ندرك سره وحكمته وعلته وقد لا ندرك هذا الشيء. هذا الأولى خاصة وأن كبار الأئمة الذين لهم عناية بالحديث يقولون بهذا مع أنهم يعني من كبار أئمة المذاهب إن كانوا شافعية أو من المالكية أو الحنفية ومع ذلك تركوا المذهب الذي عليه أئمتهم ولما ثبت عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلوا عن ما قرره أئمتهم في مذاهبهم وأخذوا بما ورد في الحديث.